طاف تزرادر تيدير قم وين سي تلتا يا الشعيف الكور كابي أرشاف الله إلا بالتاقوس كرفورة تشبع الغابي زوجي أرشاف الله ورسولو فينا تسندني يا قفادي أرشاف الله أرتلى تاقود فايس وتوري كيكي أرشاف الله أدعي اللي تنقي نزان وليدي